الشعير، الملح. طيب هذه الأصناف الأربعة صحيح طعم، لكن فيها وصفة أخرى ليس موجودة في التفاح، إن هي مكينة. التفاح مكين ولا موزون؟ موزون. في عصرنا زمان يا أخواني كان معدود، معدود يعني بالواحدة، وفي بعض الدول ما زال يباع معدودا يعني يباع بالواحدة، والواحدة متفاوتة يعني ليس واحدة من هذه تساوي أخرى. واحد يا أخواني زي البطيخ، احنا عطرنا البطيخ في مصر كان في اول امر ايه؟ معدود بالواحدة، وبعدين صار موزونا. واحد يا أخواني يبقى اذا فرق هذه الاصناف، كانت مكيلة وهذا موزون او معدود. طيب هذه الاصناف اقوات والتفاح ليست اقوات. لو ظل الانسان طوال عمره لم يرى، مش لم يأكل، لم يرى يؤثر فيه، ليس قوتا للناس. طيب هذه الاصناف مدخرة، طب التفاح غير مدخر. خلاص كده يا اخواني، يبقى هنا نقول ينبغي ان يكون الاصل حكم الاصل ثابت بايه؟ بنص او اجماع. يقول الثالث يعني الشرط الثالث ان يكون لحكم الاصل علة معلومة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. طب وإذا كان أمرا تعبديا لا نعلم له علة، لا يصح عليه القياس. مثل أنت الآن صليت العصر صحيح؟ طيب صلاة العصر كم ركعة؟ ما العلة في ذلك؟ أمر تعبدي، أمر تعبري لا تعلم له علم، لا تستطيع أن تقيس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالتسبيع والتتريب من ولوغ الكلب، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأهرقوه واغسلوه سبعا، إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب. طيب أمرنا بالتسبيع والتتريب وإراقة الماء، ما العلة؟ أمر تعبدي بدليل أن الكلب الصائد يمسك عليك. طب لما يمسك عليك أقصى ما قل فيها أنك أنت ما أمسكه عليك تغسله، طب تتربه تسبح فيه الغسل. طب ما الفرق بين الكلب المعلم وغير المعلم؟ العلم، العلم فقط. طيب والعلم هذا ليس عرضا؟ بلى عرض. يبقى إذن هذا العرض يجعل هذا الفرق، نقول الأمر في التسبيع أمر تعبدي طبي، ولأن الماء سائل يسهل فيه جاي الميكروب، بعكس الطعام يا أخوان ليس سائلا فيظل الميكروب فين؟ في مكانه. خلاص اذا يا اخواني هذه امر تعبدي لا اعلم وله عله، فلا استطيع ان اقول الخنزير انجس من الكلب فيسبع له ويطرب، يصلح؟ لا. طب لماذا؟ لان الامر هنا ايه؟ تعبدي، لان الامر تعبدي والامور التعبديه لا يقاس عليها. ولكن يا اخواني يقول أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه، لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، النعامة من الطيور والجمل من الحيوان، لكن النعامة من الطيور تشبه الجمل في الخلق، تشبهه فين يا اخواني؟ في الخلق. فيقال نحن نتوضأ من لحم